والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المصنف: نفعنا الله بعلمه وعلم مشايخنا في الدارين آمين. آمين يا رب العالمين. فلا يثبت قدر الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. فمن رام عندما أخبر عليه ولم يقنع بتسليم فهمه حجبه وراءه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان. فإذا زاد ذو بين الكفر والإيمان والتكفير والإقرار والإنكار موسوسا تائها زائغا شاركا لمؤمنا مصدقا ولا جاحلا مكذبا. ولا يصح الإيمان برؤية أهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوحي أو تأولها بفهم، إذ كان تأويل رؤيته وتأويل كل معنى من ذوق الربوبية بترك التأويل ولزوم التحكيم. وعليه دين المرسلين وشرائع النبيين. واعلم أنه لا يثبت قدر الإسلام إلا على ظهر التسليم، وهو بذل الرضا بالحكم مختار. والاستسلام أي الانقياد، ومنه التفويل فيما خفي منه المراد. أما الرام أي طلب علما لا حصر أي منع عنه، عليه أي علمه، ولم يقنع بتسليمه مع تفويله. فهمه حجبه أي منعه، مراؤه أي مطلبه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان، بإضافة الصفة إلى الموصوف في المواضع الثلاث، أي التوحيد الخالص والمعرفة الصوابية والإيمان الصحيح. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واجعلنا من ورثة علم نبيك سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم الراسخين في العلم المتحققين الناجين بما تعلموا وعلموا في الدارين آمين. وبعد، ينتقل بنا مولانا الإمام أبو جعفر الطحاوي رضي الله تعالى عنه وأرضاه مع الشارح الإمام الميداني رضي الله عنه، ونفعنا الله تعالى بعلومهما وبركاتهما وأنوارهما في الدارين آمين، إلى قضية جديدة من قضايا علم العقيدة التي تناولها الإمام الطحاوي في مختصره المبارك هذا. هذه القضية كأن الشيخ الطحاوي يتأول أو يؤول آية سورة آل عمران: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات. من في اللغة يا مشايخنا الكرام لها معاني، فمن معانيها أن تكون ابتدائية، أن تكون لمد الغاية، أن تكون بيانية، أو أن تكون تبعيضية. من هنا بالإجماع تبعيضية، فيكون المعنى بعضه آيات محكمات. والذي أنزل عليك الكتاب منه أي بعضه، منه آيات محكمات. هذه المحكمات من الآيات القرآنية كيف وصفها الله؟ هن أم الكتاب. هذه الآيات المحكمات أم الكتاب، وأم الشيء يطلق على أصله، ولذلك فالفاتحة أم الكتاب لأنها أصل، أم الشيء أصله الذي يرجع إليه، ومنها أم الإنسان أصلك. وأخر، وهذه الكلمة هي التي قطعت التبعيضية في من السابق، منه وأخر، إذن بعض وبعض، بعضه محكم وبعضه، ومنه آيات، منه آيات محكمات هن أم الكتاب، وأخر متشابهات. إذن الآيات القرآنية قسمها الله سبحانه وتعالى إلى القسمين: إلى المحكم وإلى المتشابه. نفى ذلك ابن تيمية وأولها بتأويل في آيات أخرى. المتشابه ورد في القرآن بهذا المعنى الذي يقابل المحكم، يعني بمعنى الخفي الذي لا يدرك معناه في الدنيا، يقابل المحكم وهو الجلي الشديد الذي يقطع بمعناه. ويأتي أيضا ذكر ووصف القرآن بالتشابه، أي متشابهة في البيان، متشابهة في البركة في النور. فحمل ابن تيمية الكل على المعنى الثاني، ونفى حصول التشابه في القرآن بمعنى خفاء المعنى على البشر في الدنيا، بحيث لا يمكن الوصول إليه إلا بتعليم الله في الآخرة. نفى هذا القسم ابن تيمية وأنكره وجحده، بينما الآية صريحة في ذلك. وطبعا نحن كحنفية، الإخوة الحنفية الحاضرين يعلمون جيدا أن النظم أو الألفاظ من حيث يتوصل منها إلى أحكام تنقسم باعتبار الوضع، باعتبار الاستعمال، وباعتبار الظهور والخفاء. فنجد أن الحنفية ابتداء بالإمام الدبوسي، مرورا بالبزدوي، انتهاء بآخر حنفي من جيل مشايخنا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، قسموا النظم القرآنية أو أي كلام يستفاد منه حكم شرعي باعتبار الظهور أو الخفاء إلى الظاهر، نص، مفسر، محكم. هذه درجات الوضوح، الظاهر وأظهر منه النص، وأقوى منه المفسر، وأقوى الجميع المحكم. باعتبار النزول في الخفاء، خفي وأخفى منه المشكل، مجمل، متشابه. فالمتشابه آخر الخفاء، أشد الأقسام خفاء، كما أن المحكم أشدها وضوحا. فهذا بالنسبة لنا في أصولنا وفي فقه الإمام الأعظم كأنه من الأمور الضرورية، يعني من المعلوم بالضرورة عند الحنفية أن هناك متشابها وهناك محكما. ابن تيمية كلامه كعادته مضطرب، لا يفهم ماذا يريد. هل قصد القول بعدم وقوع المتشابه بهذا المعنى مطلقا في القرآن، أم قصد عدم وقوع المتشابه في الآيات التي وصف الله بها نفسه بأوصاف أو إضافات أو حقائق أو مجازات؟ لا تعرف مذهبه على التحديد، لكن الأظهر من كلامه أن ابن تيمية ينفي وقوع المتشابه في آيات الصفات كما يرى. يقول لا، الله تعالى بين صفاته بيانا تاما وليس فيها تشابه. هذا الكلام خالف فيه السلف كما ترى، ولا يثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. فوصف الإسلام برجل، وهذا الرجل يحمله شيء كجمل أو كذا، لن يثبت قدم هذا الرجل إلا على ظهر، كأنه ركب كذا، التسليم والاستسلام، استعارة بديعة. فكأن الإنسان ليصل إلى الإيمان بالله لابد أن يركب متن أو ظهر التسليم والاستسلام فيما طوى الله علمه عنا. وإن حاول النزول وأن يعمل بعقله نرى جزاءه في الآية وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله سبحانه وتعالى. وفي قراءة ما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، قراءتان وهما مذهبان عند أهل السنة والجماعة. ابن تيمية مذهب ثالث، إياك أن تتوهم أنه لا مفوض. ابن تيمية خارج من أهل السنة، ابن تيمية يقول شيء آخر، يقول الله أوصافه التي وصف نفسه بها على صورة البشر حقائق وليست مجازات، وحقائق على ما يفهمه العامة، لكن له كيف خاص به أو مقدار خاص أو أجزاء خاصة تخالف في القدر أوصافنا وأجزائنا لا في الأصل. فهو مثبت لمعنى التشبيه الأصلي وينفي في فرعه، ولولا اضطراب الكلام لكان في مصيبة أكبر للحق بابن كرام وخرج من الإسلام. فمن رام علم ما حضر عليه ولم يقنع بالتسليم، كما في الآية الكريمة، كأن الشيخ هنا يؤول تلك الآية التي تبين لنا كيف نفهم المتشابهات من النصوص من الكتاب والسنة. فمن رام علم ما حضر عليه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان. قصده هذا بالتأويل وبفهم ما منع الله فهمه هو الذي يؤدي به عن الخروج عن حقيقة المعرفة وخالص التوحيد والإيمان. طيب كمل يا عم الشيخ. فيتسبب أن يترددوا بين الكفر والإيمان والتكذيب والإيقان والإقرار والإنكار، فيرجع وسوسا بالأوهام تائها عن المرام، زائغا شاكا أي لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا. وإذا قال ولا يصح الإيمان برؤية أهل الجنة ذات السلام لمن اعتبرها منهم، أي المؤمنين برؤيتهم بوهم توهمه أو تأول بفهم فهمه، فينعكس عليه الموضوع إلى الرجوع من تحدي كمال الإيمان إلى مذلة الضلالة الطغيان. واضح هذا الكلام؟ نعم. إذ كان تأويل رؤيته بل وتأويل كل معنى سيد رب إما يضاف إلى حضرة الربوبية والذات العلية بكثر تأويل ولزوم الاستسلام والتسليم. وعليه أي على ذلك المذكور دين المرسلين وشرائع النبيين، وأما مذهب السلف الصالحين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. واضح. إذا لابد من التسليم في هذه المتشابهات، وهو مذهب السادة الماتريدية. وقلنا السادة الماتريدية رضي الله عنهم وأرضاهم كما بينه صاحب إشارات المرام الإمام البياضي في كتابه، قال عندنا قسم اسمه قسم الصفات المتشابهة، هي هذه الصفات التي ينبغي على الإنسان أن يفوض أصل معناها لله، لأن يثبت المعنى مع التشبيه ويفوض الكيف بعد إثباته. الله لا كيف له. مقولة الجوهر والعرب لا تقال على الله، والكيف جوهر والعرض عرض، والعرض مستحيل على الله. يلا يا سيدي. هذه طبعا هذا الكلام صار مضرب الأمثال بين أئمة الإسلام، هذه العبارات صارت كالأمثال السارية على ألسنة العلماء محفوظة. ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. طبعا مفهوم، من لم يتوقع يعني يتخذ وقاية بينه وبين النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. لابد أن تكون نافيا عن الله ما لا يليق به، ولا بد ألا تشبه الله بشيء، لأن الله لا يشبهه شيء سبحانه وتعالى. لم تقع حينئذ في التنزيه وأصبحت مشبه. يلا يا سيدي. طبعا هذه العبارات في العقيدة الطحوية تجد هجوما شديدا عليها في شروح الوهابية. الوهابية يدعون أنهم يسلمون بهذه العقيدة وهم كذابون ويعلمون أنهم يكذبون. العقيدة الطحوية تخالف رأيهم تماما ومعتقدهم. هم يعني يتشبثون بأهدابها لأن لا أصل لهم، لم يجدوا شيئا يتمسكون به. فيعني دي من عقيدة السلف بالإجماع، وعليها إجماع أهل القبلة هذه العقيدة. فما كان لهم من بد إلا أن يدعوا أنهم يؤمنون بما فيها. لكن هذه العبارة لا نريدها، هذه العبارة نحذفها، هذه العبارة نحرفها، هذه العبارة نطعن في المصنف فيها، هذه العبارة نكذب أن أبا حنيفة أصحابه قالوا، وهكذا الطريق. واخد بالك؟ لذلك طبعت العقيدة الطحاوية بعض الطبعات محذوف منها هذه العبارات، طبعات أخرى فيها العبارات التنزيه ويشتم الإمام الطحاوي تحت أو يرد عليه. فلنحذر من كل هذا، واحذروا من شرح المنسوب لابن أبي العز لأنه شرح تجسيم وتشبيه لا علاقة له بأهل السنة والجماعة، وشاع وذاع لأسباب كثيرة لا نريد أن نخوض فيه. واخد بالك، وفي نسبته للمصنف مقال لابن أبي العز، واحتمال يكون ثبت له لأن ابن أبي العز كان من طلاب وتلامذة ابن تيمية، لكن كان حنفي المذهب رحمه الله. فلننتبه لكل هذا. يلا يا سيد. فمن لم يتوقف النفي والتشبيه دل ولم يصير تنزيها، فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات وحدانية، فمن عرف بنوع فردانية ليس بمعناه أحد من البرية، تعالى الله عن الحدود والغايات والأركان والأدوات، ولا تحويه الجهاد ست كسائر. يعني أصرح من هذا ما فيش، لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. وقبلها ماذا قال؟ ليس بمعناه أحد من البري، واضح كالشمس. تعالى الله عن الحدود والغايات. والوهابية يثبتون لله الحد ويثبتون لله الغاية، والأركان والأدوات يثبتون له بطريقة غير مباشرة هذه المعاني، أما الحد والغاية يثبتونها بالصريح المريح، يقولون لله حد، حد أين؟ انتهاء الله وابتداء العرش. شوف انتهاء، كلام في غاية الخطورة، كلام في غاية الخطورة. طيب على زعمكم حده انت جعلت الله جسما، ولكن تقول جسم لك الأجسام، ماشي ابن عثيمين يصرح بهذا وغيره، وهنا العرش. طيب تمام، لما ينزل بقى إلى السماء أين حده؟ أنت الآن تدعي أن حد الله هو مكان لله، مكان الله هو حد فارق بينه وبين العرش الذي يجلس عليه، وأنت تقول يجلس، لا تقول استوى وتسكت، لا تقول يجلس. شرحنا هذا وفي دروس أخرى أحضرنا هذا الكلام من كتبهم، لأنهم لا يعرفون مذهبهم، عندما نقول هذا الكلام يقول لا يا شيخ ما قلنا، فجبنا لهم الكتب. فاكرين بعضكم كان معنا، ربما قليل منكم، حسام كنت معنا أظن، اثنين ثلاثة كانوا حاضرين هذه الدروس، والشيخ علي زمان ثلاثة أربع سنين عملنا دورة خاصة في الرد عليهم من كتبهم، إثبات الحد لله وأن الله جالس وقاعد على عرشه. قلنا هذا عنوان كتاب الدشت، بالعنوان الكتاب وفيه التفاصيل، فهم يقولون الله له حد وحده منتهى مع عرشه. طيب يا سيدي، وبعدين لما ينزل أين حده؟ وهكذا، يعني كلام الأطفال لا تقوله والعقلاء لا يقولون به، وأهل الله يستحيل أن يؤمنوا به، والصالحون والعارفون بربهم وبمقام الله العظيم، وما قدر الله حق قدره. يلا مولانا، يبقى تعالى الله عن الحدود والغايات والأركان والأدوات، لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. يلا يا سيدي. واعلم أن من لم يتبقى أن يتحفظ ويحترز عن النفي لما لا يدرك من صفات ذات معية كالمعطلة، والتشبيه لها بوحده بصفة من صفات البرية كالمجسمة، زل عما يبتغيه وضل. يعني لابد أن تتوقع النفي، يعني لا تكن نافيا لما أثبته الله، وفيما أثبته الله لا تكن مشبها للبشر، لله بالبشر. تمام. كما قال الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه وارضاه، أتانا رجلان أحدهما من المشرق والآخر من المغرب، فأما الأول فالجهم معطل، وأما الثاني فمقاتل مجسم. شرحنا كيف انتقل التشبيه من اليهود إلى بيئة المحدثين ثم بعض الحنابل، شرحنا تاريخ هذه القضية كثيرا. يا الله يا سيدي. ولم يسلم تنزيها وتقرب بزعمه منه وقعته، فإن ربنا جل أي عظما وعلا أي ارتفع عما لا يليق به موصوف بصفات وحدانية. يبقى علو الله ما معناه؟ تنزهه، فيرجع إلى الصفات السلبية، وقد يراد به أيضا الصفات الكمالية، يعني قد يراد به العلو بمعنى التنزه، تعالى عن كذا يعني تنزه سبحانه وتعالى. وعلي أيضا بمعنى في صفاته كمالات لا تتناهى تليق به سبحانه وتعالى. الوهابية قالوا لا، علي سبحانه وتعالى العلي اسم من أسمائه وصفة العلو، معناها أن الله فوق العرش فوق السماء في مكان معين، مكان معين يعني دي الوحدة كلمة تودف ده، يعني إيه مكان معين؟ ما هو المكان؟ مخلوق، كيف تمكن الله في المكان بعد أن خلقه؟ وهكذا. يلا يا سيد. من عرف من نوع الفردانية فهو ليس بمعناه ولا يشبهه ولا يماثله أحد من البرية أي الخلق، تعالى الله وتنزل عن جميع أوصاف المحدثات من الحدود والغايات أي الأبعاد المحدودة والنهايات والأركان جمع ركن وهو الوطن الجامد القبيح استلاحا ما يقوم به شيء، ما يقوم به ذلك الشيء، ما يقوم به ذلك الشيء. والأدوات جمع أدات وهي الآلة أي الجوارح ذوات الأداة. أما ما وردت من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية من وصفه تعالى بما يوهمه يوهم ظاهره الذاتي كاليد والإصبع والقدم، فكان النفس والوجه كقوله تعالى يد الله فوق أيديهم ما منعك أن تسجد لما خلقت بيديه، فتم وجه الله ويبقى وجه ربك، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. قوله صلى الله عليه وسلم أنت كما أثنيت على نفسك، وقوله إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كفرد واحد يصرفه كيف يشاء، وقوله إن الله يبسط يده بالليل يطول قصير النهار ويبسط يده بالنهار يطول قصير الليل حتى تطلع الشمس من مغربها، وقوله لا تزال جهنم تقول هل من مزيد حتى يضع فيها رب العزة قدمه، ونحو ذلك فالواجب إجراؤه على ظاهره وتفويض علمه إلى قائله مع تنبيه الباري عن جارحه ومشابهة الصفات المحتدثة. قال الإمام فخر الإسلام البلبلي في أصوله إثبات اليد والوجه عندنا معلوم بأصله متشابه بوصفه ولم يدوم. ما هو أصله؟ معاني العظمة والقدرة والجلال والكمال، لكن ما المعنى التفصيلي؟ الله أعلم، فنفوض. واضح؟ نعم. ولم يجوز إبطال أصولي الأصلي بالعجز عن ذلك الوصف، وإنما ضلت المعتزلة من هذا الوجه. كيف ضلت المعتزلة؟ ما هو وجه الضلال هذا؟ أنهم لم يفهموا التفاصيل فأنكروا الأصل أيضا. وما وجه ضلال الوهابية؟ بالعكس، جعلوا التفاصيل التي غير مرادة جعلوها هي الأصل وعكسوا وهكذا. أما نحن يد الله فوق أيديهم المعونة والنصرة، واضح هذا المعنى لا شك. طب واليد؟ الله أعلم ما معنى يد. الله له يد حقيقة أبدا منزلة سبحانه وتعالى، وهكذا. يلا يا سيدي. قال الإمام في وسيرته نقل بأن الله على العرش استوى من غير أن يكون المحال إليه واستقام عليه. فصار الاستواء هنا هو الجلوس أبدا، لأنه لا حاجة ولا استقرار. إذن ما معنى الاستواء؟ الله أعلم. المعنى الظاهر غير مراد، يعني هذا اللفظ ليس حقيقة في هذه الآية. لو كان حقيقة يحتمل الجلوس، لكنه ليس حقيقة. وهكذا. نعم. وهو حاكم للعرش ولغير العرش، فلو كان محتاجا لما قدر على إيجاد العالم وتدبيره كالمخلوق، ولو كان محتاجا إلى الجلوس والقرار فقبل فضل العرش أين كان الله تعالى؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. طبعا هذه العبارة تعمل مشكلة كبيرة في عقول الوهابية، ولذلك يكفرون أبا حنيفة في الزمن الماضي. أصولهم كما قلنا في كتبهم، بعض الكتب ثلثها كتاب السنة المنسوب لعبد الله، ثلثه الأول في تكفير الإمام الأعظم، لأنه من التابعين بالإجماع، وعقيدته من عقيدة السلف بالإجماع، وأجمعت الأمة على وجوب اتباع العقائد التي دونها عن السلف بالإجماع وخالفه. ففي بداية الأمر كفروه، فلما فشل هذا الاتجاه لأن الأمة أجمعت عليه حتى ابن تيمية، فبدأوا بقى في طريقة أخرى في تحريف كلامه، أخذ البعض وترك البعض، أخذ البعض ورميه بالتعطيل في البعض، وهذه الطريقة المحفوظة. أو لا، لم يقل هذا الكلام، قال هذا ولم يقل بمزاجه. هذا الكتاب لم يثبت عن الحركات بتاعة الأطفال دي، واخد بالك؟ لا، أبو حنيفة رضي الله عنه كلامه صريح كالشمس. الاستواء الله أعلم بمعناه، وليس جلوسا ولا استقرارا، والله منزه عنهما وعن المكان. واضح كالشمس. هو من كبار التابعين رضي الله عنه المتبعين إلى يوم الناس، وثلث الأمة حنفية، وكفى بهذا فضل لأبي حنيفة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هو أولى بالاتباع من عقيدة واحد طالع اليومين دول بيقول أي كذا. واضح يا مشايخنا؟ يلا يا سيدي. يسموا أنفسهم سلفية. طيب وإمام السلف هذا الذي روى عن الصحابة والتابعين الكبار وعاصره وأتى في زمن كبار التابعين وأجمعت عليه الأمة بعد ذلك رضي الله عنه وأثنى عليه كل أئمة الإسلام، هذا الإمام أليس من السلف؟ سلف. طب ولماذا يعني ده ما مشيتش وراه ليه؟ طيب ومالك سلف؟ سلف. لماذا تركت مذهبه؟ والشافعي وأحمد نفسه الذي تدعي أنك تتبعه ثم تطعن فيه أو تكذب عليه، مصيبة. يلا يا سيد. فانظر كيف أجراه على الظاهر تنزيه من غير تأويل مع تنزيه. شايف الكلام؟ أجراه على الظاهر من غير تأويل مع تنزيه، تفويض وتنزيه. نعم. مع تنزيه عن اللي هو من أين أخذنا الأمر؟ ليس كمثله شيء وهو السميع. تنزيه وإثبات. إذا سمعه ليس أذن ولا صوت ولا جوهر ولا عرض سبحانه وتعالى ولا آلة، لكن يسمع ويرى سبحانه وتعالى وليس كمثله شيء، وقدم التنزيه أولا. ولذلك دائما نحن لما ندرس مشايخنا في الخريدة في الجوهرة في هذا الكتاب في بدء الأمالي في الاعتماد للنسفي في العقائد النسفية التي شرحناها من قبل بشرح السعد أو غير ذلك من الكتب، نبدأ أولا بالصفات السلبية ليس كمثله شيء، ثم بصفات الذات ننزه ثم نثبت. يلا سيدي. مع تنزيه عنا لا يليق بذات الجليل، فهذه طريقة السلف وهم أسلموا، والتأويل طريقة الخلف وقد قيل إنها أحكم. ونحن نقول كما قال شيخنا رضي الله عنه: بل الطريقتان التأويل والتفويض في السلف والخلف جميعا. يعني هناك من يقول مثل ما قال الشيخ رضي الله عنه أن التفويض كان طريقة السلف والتأويل طريقة الخلف. هذا الكلام فيه مسامحة، لأن كثيرا من السلف ابتداء بالصحابة كابن عباس أول آيات كثيرة، وثبت هذا وراجعوه ومرة أخرجنا الشواهد يحضر في ذهني قليل منها الآن، يعني أشياء كثيرة عن ابن عباس وغيره من الصحابة وكبار التابعين من أهل التأويل والتفسير أولوا كثيرا من الآيات المتشابهات وفوضوا أيضا. فالتفويض والتأويل موجودان من الصحابة إلى يوم الناس، فالمذهبان موجودان ابتداء وانتهاء. لكننا نقول شيئا آخر: التفويض مذهب الاعتقاد والتأويل مذهب رد العناد. إذا التفويض مذهب اعتقاد فيما بينك وبين الله، لكن لما يأتي إليك واحد مثلا يهودي هو لا يفهم الله إلا في صورة إنسان، فيقول لك: يا أخي القرآن فيه الرحمن على العرش استوى، يعني جلس. قل: لا استوى ملكا. ده هذا إيه؟ ردا على العناد، عشان نخلص من مش هيعرف يفهم هو الحقيقة والمجاز. وهذا المذهب مذهب صحيح قال به الصحابة والتابعون والأئمة والأشاعرة في رواية من الروايتين. حتى بعض الماتريدية كالإمام ابن الهمام في المسايرة يقول: بل هي ثلاثة مذاهب، يعني زاد على التفويض والتأويل مذهبا ثالثا. ما هو يا مولانا؟ قال: والله ما يكون التأويل فيه واضحا نؤول، وما لا فلا. يعني هناك أشياء تأويلها واضح نؤولها، والذي يحتاج تأويله إلى صعوبة أو تكلف أو لا نفوضه. يعني هناك مذاهب فوق المذهبين، يعني هناك مذهب يختار التفويض فقط والتأويل فقط، وهناك من جمع بينهما. ونحن نقول: التفويض والتأويل كان ولا زال في الأمة ابتداء من الصحابة إلى المشايخ من مشايخنا رضي الله عنهم الآن، لكن التفويض مذهب الاعتقاد. يعني الإمام الرازي فيما بينه وبين الله يقول: استوى، الله أعلم يا رب. لكن لما يجي له فيلسوف كافر واحد يوناني ولا بتنجاني وعايز يفهمها، وعشان يقطع عنه مادة النزاع يأخذ بالرأي الثاني، المذهب الثاني أو الرواية الثانية عن الإمام الأشعري. فهذا الذي نرى يرى شيخنا ونرى اتباعا له رضي الله عنه أنه الأدق، أن التفويض والتأويل موجودان أزلا إلى الآن، يعني منذ نشأة العلوم الإسلامية وهما موجودان، ليس مختصين بسلف وخلف كما يشاع كثيرا. هو ممكن أن نقول كان التفويض أكثر شيوعا في السلف، ممكن هكذا، لكن لم يكن المذهب الوحيد في السلف، كثير من السلف أول. يلا يا سيدي. وقال توثق ابن دقيق العيد فقال هذا أيضا قاله ابن الهمام، قلنا هذا منذ ثواني. فقال نقل التأويل إذا كان المعنى الذي أبدل فيه قريبا مفهوما انتقاه بالعربي ونتوقف به إذا كان معينا فجار على التوسط. أهو نص عليه كويس ابن الهمام، الحمد لله الذاكرة شغالة. فجار على التوسط ابن الهمام بين أن تدعو الحاجة لخلل في فهم عوامي وهذا الكلام كالذي قلناه. يبقى لما يحتاج الإنسان للتأويل لدفع شبه عن الناس، لهداية إنسان إلى الإسلام، حينئذ يؤول، وإلا فالاعتقاد الأصلي هو التفويض في المتشابهات. نعم. وأن تدعو الحاجة لذلك المرامي بحسب اختلاف المقام، ولا تحويه جهات ست. ما هي الجهة؟ الجهة غير المكان، غير الحيز. الحيز المقدار الذي يشغله الجسم من الفراغ الموهوم. المكان على الرأي الأسهل هو نقطة التماس بين الحاوي والمحوي، النقطة الأعلى من الحاوي والسفلى من المحوي، يعني الشاي هذا في الكوب أين مكانه؟ نقطة التماس بينه وبين الزجاج. الحاوي الزجاج تكون النقطة الأعلى، المحوي الشاي تكون النقطة السفلى، هذا هو المكان، هذه النقطة. أما الحيز المقدار الذي يشغله الجسم من الفراغ، إذن أين حيز الكوب؟ طول وقطر مثلا وعرض وعمق، الأبعاد الثلاثة، هذا الحيز. طيب والجهة؟ منتهى ما يشار إليه بالحس أنه هنا أو هناك. إذن الجهة شيء والمكان شيء والحيز شيء، واضح؟ الجهات ستة، أمامك وخلفك وفوقك وتحتك، الجهات الأصلية. الله سبحانه وتعالى لا مكان له، وبالتالي لا يشار إليه بالحس في جهة من الجهات. إذن هل يعني هذا أننا عطلنا الذات وأنه معدوم؟ أبدا، ليس من شأنه المكان ولا من شأنه الزمان، ليس من أوصافه هذا سبحانه وتعالى. يلا يا سيدي. ولا تحويه جهات ست إن كان قبل خلقها وهو الآن على ما عليه كان. وهذا قال الإمام البخاري، شطر هذا الكلام، كان الله، يعني حديث مرفوع صحيح أخرجه الإمام البخاري، كان الله ولا شيء معه. وقال بعد ذلك بعض الصحابة والتابعون، بعض الصحابة والتابعين، وهو الآن على ما عليه كان. إذا كان الله ولا شيء معه، الوجود بالنسبة للكون بالنسبة له، وجود الكون هذا كالعدم في ذاته سبحانه وتعالى، يعني لم يتأثر الله بوجود الكون في شيء، لا زاد ولا نقص عنه شيء سبحانه وتعالى، وهو الآن على ما عليه كان، لم تثبت مرفوعة لكن صح معناها موقوفة. ابن تيمية بيقول شنع، بيقول وهذه موضوع، أيوه حبيبي، الحديث لم يثبت مرفوعا لكن معناه صحيح، ويفهم من الجملة التي ثبتت في البداية كان الله ولا شيء معه، فلما صار معه شيء تغير الله، ابن تيمية تغير أصبح في مكان، عندنا لا، واضح؟ يلا يا سيد. وهو الآن على ما عليه كان بخلاف غيره كثير مبتدعات فإنها لا تخلو عن المرفوع. الله خلق النواميس من المكان والزمان والكيف والكم والأين والمتى والحركة والسكون والاجتماع والافتراق والكون، هذه القوانين خلقها للكون، خلقها للمخلوقات، ومخلوقة لها بداية ونهاية، فلا تسري عليه سبحانه وتعالى. نعم. بل يا رجل حق نقوم بسلية النبي صلى الله عليه وسلم وعرض بالشخص من يقوضه إلى السماء ثم إلى حيث شاء الله تعالى من العلاء أكرمه الله تعالى بما شاء أوحى إلى عبده ما أوحى. ونقول المعراج لرسول الله صلى الله عليه وسلم حق أي ثابت بالخبر المشهور، حتى إن منكره يكون مبتدعا وإنكاره وادعاء استحالته عندما يثنى على أصول الفلاسفة. المعراج على أصول الفلاسفة الوهمية، أن الخروج من الأرض يعني مستحيل. طبعا الآن هذا الكلام ثبت استحالة هذا الكلام الفارغ، وعلى بالتالي ينكرون معراج رسول الله عليه الصلاة والسلام. الشيخ رحمه الله أشار للمعراج، فمن باب أولى ثبوت الإسراء، لأننا نعلم يا مشايخنا الكرام أن الإسراء متواتر في القرآن، بينما المعراج ثبت بالسنة، فمن أثبت المعراج فمن باب أولى يثبت الإسراء. سبحان الذي أسرى بعبد. قال بعض الناس الإسراء هنا كان عبارة عن مشاه النبي عليه، لأن الأسرى في اللغة أو السرى هو المشي ليلا يعني، فكأن النبي عليه الصلاة والسلام في ذهن هذا الأخ دكتور ده مشى مساء من مكة إلى مسجد قريب من مكة وعاد، هذه هي رحلة الإسراء. طيب لو كان النبي عليه الصلاة والسلام انتبه مساء خرج بالليل كده اتمشى ساعة ورجع، أين المعجزة؟ يعني أنا ما أعرفش أقوم بالليل أتمشى شوية لغاية جامع بعيد شوية أصلي وأرجع، أين المعجزة؟ لماذا ذكرت في القرآن بهذه الألفاظ التي تدل على وقوع حدث عظيم كبير؟ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. كل هذه العبارات وما بعدها ثم ذكر ما حصل لبني إسرائيل في البيت المقدس لماذا يأتي هنا؟ ما علاقة بيت المسجد الذي في طرف مكة على زعم هذا الزاعم باليهود؟ أي كلام، يعني كلام متهافت من تلقاء نفسه لا يحتاج حتى إلى رد، لكن من في قلبه هوى سيصدق أي شيء، من في قلبه هوى عبد الحجارة والأبقار، فمن في قلبه شيء سيتبع مثل هذا الكلام الذي مجرد قراءة سورة الإسراء تتيقن أنه كلام فارغ. طيب ماشي، مشي بالليل عليه الصلاة والسلام من مكة خرج خارجها قليلا وصلى في مكان وعاد، لماذا السياق بعد ذلك ذكر قصة بني إسرائيل في الأقصى والبيت المقدس مسجد الأقصى؟ لماذا ارتبط هذا بهذا؟ طيب لماذا سميت السورة أيضا بسورة بني إسرائيل؟ من أسمائها سورة بني إسرائيل الإسراء، يعني كلام واضح كالشمس أنه متهافت. هذا المتهافت لما تضخمه وتخلع عليه الألقاب والأوصاف وتشغله في الميديا يتحول من كلام فارغ إلى كلام له وجهة نظر، وهو مش وجهة نظر هو كلام فارغ، ما فيش أي وجهة نظر فيه، كلام فارغ. أي طفل صغير يقرأ سورة الإسراء مرة سيفهم أن هذا كلام فارغ، الطفل الصغير الذي يعرف اللغة العربية يفهم أن ده كلام فارغ، لكن الميديا تفعل كل شيء في هذا الزمان، تحول الحلال إلى حرام والحرام إلى حلال والخير إلى شر والشر إلى خير والكلام الفارغ إلى كلام معتبر وهو كلام فارغ. فلننتبه إلى كل هذا يا مشايخنا الكرام، فنحن نثبت الإسراء بل نثبت المعراج، ليس فقط أنه أسري به في وقت قصير جدا مقدار قليل جدا من الزمان إلى المسجد الأقصى، بل وخرج من نطاق الأرض صلى الله عليه وآله وسلم. يلا يا سيدي. وقد وصل بالنبي صلى الله بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى كما نطق كما نطق، يعني بالمنطوق حتى ليس بالمفهوم ولا بالإشارة، ده منطوق واضح كالشمس. نعم. ومنه رمج لشخصه خلال لما زعم أنه كان للروح فقط بجسمه وروحه المعراج. نعم. إذ يقرره خلال لما زعم أنه كان في المنام على ما روي عن معاوية رضي الله عنه أنه سئل عن المعراج. وسيدنا معاوية رضي الله عنه لم يكن من علماء الصحابة، الصحابة جمهور الصحابة مذهبهم أن المعراج كان بالروح والجسد معراجا حقيقيا تاما، سيدنا معاوية له رأي، وسيدة عائشة رضي الله عنها كانت صغيرة في ذلك الوقت أيضا، بينما الصحابة الكبار مذهبوا كما قلنا. يلا يا سيدي. فقال كان رؤية صالحة لنا، وروي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما فقد جسد، وهي صادقة في هذا، لكن طبعا في ذلك الوقت سيدة عائشة لم تحط بنفسها بالتفاصيل. طيب، لما أسري بالنبي عليه الصلاة والسلام فعلا أمن معه في الدار لن يلاحظ غيابه، لأن الموضوع تم في زمان كالثواني. يعني ما الذي حصل في هذه المعجزة؟ هي معجزات كثيرة، منها خرق قانون الزمان والمكان، يعني صار الزمان صفر، فمن حوله لم يشعر بشيء، وهو لما عاد وجد فراشه دافئا كما تركه عليه الصلاة والسلام. يعني ثواني معدودة الزمان توقف في حقه عليه الصلاة والسلام. فإذا كان الزمان خرق ناموسه للرسول عليه الصلاة والسلام، أليس من باب أولى ألا يجري على خالق الناموس وخالق النبي عليه الصلاة والسلام؟ كيف تجعل لله زمانا ومكانا؟ فالسيدة عائشة من هنا تتكلم أنهم ما فقدوا الجسد الرسول، ما شعروش بأنه خرج وعاد. أيوة صح، لكن هو خرج وعاد وأنت لم تشعري، أو من كان في الدار يعني لم يشعر. هذه القضية تمام، ليست منكرة للإسراء والمعراج، هي تقول ما شوهد من جهتها، يعني من جهة معلوماتها هي، نحن ما فقدنا جسد الرسول. وهي طبعا كانت في مكة لسه صغيرة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. يلا يا سيدي. أنها قالت لا تقيل جسد محمد صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج. فقال تعالى فما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. هنا المراد بالرؤية ليست الرؤية المنامية، المراد الرؤية العينية. نعم. وأجيب بأن المراد الرؤية بالعين، أن المعنى لما فقد جسده صلى الله عليه وسلم عن الروح بل كان معنا، والمعراج بهما جميعا. ماشي، تأويل آخر. يبقى ما فقد جسده يعني لم تكن الرحلة بالروح فقط بل كانت بالروح والجسد. جوف ماذا أيضا؟ نعم. ولا يخفى أن المعراج بالروح أو في المنام ليس مما ينكر كل شيء. واضح. أولا لماذا ذكره الله بهذه الصيغ التي تفيد أن معجزة حصلت، ثم قرنه ببني إسرائيل وما حصل لهم في القدس وفي المسجد الأقصى في تاريخه؟ ثانيا لماذا أنكر الكفار هذه المعجزة ولم يصدقوا النبي، وتحداهم النبي بها وأمر أبا بكر أن يزيد في الرهان؟ كل هذا يدل على أنها حقائق حصلت وليست رؤية منامية، وإلا ما أنكروها. يعني لو قال النبي عليه الصلاة والسلام يا قوم لقد رأيت في المساء رؤيا وأنا نائم، رأيت كذا وكذا، طيب إيه المشكلة؟ صدقوه، هو صادق أم لا صدقوه؟ عاد الإشكال أنه قال لا أنا أسري بي حقيقة، فمن هنا أتى الإنكار ومن هنا حصلت المعجزة. كلام واضح كالشمس. نعم. بل كثر أنكروا أمر المعراج غاية الإنكار، بل كثير من المسلمين قد ارتدوا بسبب ذلك إلى السماء، خلف لمن زعم أن المعراج في اليقظة لم يكن إلا إلى بيت المقدس. فقوله ثم إلى شايف الكلام، كلام العلماء أهل الله، ثم إلى حيث شاء الله. يبقى نحن وماخر ما نعرفه السماء، ما بعد ذلك الله أعلم. واضح يا مشايخنا؟ يلا. لأن واحد برضو يقول لك من أدلة أن الله فوق السماء فوق العرش أن النبي ليرى الله صعد فوق. طيب هي السماء فوق ولا تحت؟ السماء يا حبيبي حول الأرض والأرض كرة، أين فوق وأين تحت؟ وعرج ليس في معنى صعد، العروج غير الصعود، عروج يعني فيها إيه؟ تعرج، أما الصعود هكذا. ولذلك المعارج غير المصاعد، المعارج يعني تلاقي السلم لما تيجي تطلعه يبقى معارج، ذلك يقال عنه ليه يعمل كده السلم بيك، سموها قلبة، ها قلبة كده وقلبة كده وقلبة كده، العوام يقولوا عليها قلبة ولا المقاولين، يعني ايه تصعد كده وهنا يبقى في بسطة ثم تصعد هكذا ثم تيجي كده ثم تعرج كده، تعرفش تطلع ابدا العمارة كده، تتعب. فالنبي عليه الصلاة والسلام رقى وعلى معراج. المعراج فيه العروج والرقي معا، وليس فقط رقيا.